حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي فدوى روح لطولك حقهم يغنولك عني خلي يحجولك شكد أحبك اي قاعد انت ببالي وما غبت يا الغالي الله يدرب حالي شقد احبك حبيباني حبيباني تظل انت الوحداني لا ماكو غيرك ثاني حتى احبك اتنفسك خليني وانسى بهواك سنيني منه اللي يحلى بعيني حتى احبه حبيباني حبيباني تظل انت الوحداني لا ماكو غيرك ثاني حتى احبه